بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في كتاب الديات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الديات. قال: فصل. وما أتلفت الدابة بيدها أو فمها ضمنه راكبها. هذه أيها الإخوة تعتبر من المسائل الكلية، المسائل الكلية، يعني المؤلف يتحدث رحمه الله تعالى أن إذا كانت الدابة تحت قائد، يعني إنسان يسوقها أو يقودها أو هو راكب عليها، وليس حديث المؤلف عن الدابة إذا لم يكن عليها قائد. والمؤلف هنا ذكر مذهب الحنابلة والحنفية معهم جملة وتفصيلة في هذه المسألة، لأن الدابة لا يخلو إما أن تصيب في مقدمتها أي في يدها أو في فمها، وإما أن تصيب في مؤخرتها يعني برجلها أو منابها. فهل الحكم مختلف؟ الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن ذلك كله لا ضمان فيه، ويستدل بالحديث المتفق عليه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العجماء، يعني الدابة، العجماء جرحها جبار أي هدر أي لا شيء فيه. هذا ظاهر الحديث. وبقية العلماء اختلفوا، الحنفية والحنابل يفرقون بين ما تصيب بيدها وبين ما تصيب برجلها، فيوجبون الضمان فيما أصابت بيدها أو في فمها أيضا، ومعهم الحنفية، وما أصابت برجلها فليس فيه شيء. الشافعية يوافقونه في الشطر الأول أن ما أصابت بيدها فعلى صاحبها الضمان، وكذلك أيضا ما أصابت في مؤخرتها. إذن الشافعية عكس المالكية تماما، المالكية لا يرون ضمانا، والشافعية يوجبون الضمان مطلقا، والحنفية والحنابلة يفصلون ما وقع في اليد يعني في المقدمة ففيه ضمان، وما كان في الرجل يعني في المؤخرة فلا ضمان فيه. الإمام أحمد له رواية أخرى هي أيضا مع الشافعي أن في المؤخرة في ضمان، لم يشر إليها المؤلف وإنما اقتصر رحمه الله تعالى على الرواية المشهورة. هذا ما يتعلق بالنسبة للذين فرقوا بين اليد وبين الرجل أو بين المقدمة والمؤخرة، استدلوا بحديث العجماء جبار أو الرجل جبار، يعني الرجل، قالوا هذا نص. لكن المشكلة في هذا الحديث أنه مختلف في صحته، يعني هذا الحديث لصح لوجب التسليم به لأنه يكون نص، لأن قوله الرجل جبار هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن الرجل لا ضمان فيها، ومفهومه أن ما عداها فيه ضمان، أي مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة يعني فيه كلام للعلماء ولكنه فيه تفصيل لأنه أنواع. إذن الذين قالوا بالتفرقة بين اليد وبين الرجل استدلوا بهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله. الآن نستمع إلى ما قال رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وما أتلفت الدابة بيدها أو فمها ضمنه راكبها وقائدها وسائقها. هنا يقول راكبها يعني الذي ينتقيها، الذي يكون فوق ظهرها، والسائق الذي يقودها في المقدمة، السائق الذي يكون في خلفها يعني يسوقها إلى الأمام، والقائد هو الذي يقودها في المقدمة يمسك بزمامها. إذن هناك راكب وهو من يركبها، وهناك قائد وهو من يقودها بزمام، المهم من يمسك بها، وهناك سائق الذي يسوقها من الخلف. فيقول كلهم ماذا عليهم؟ نعم الضمان. قال وما أتلفت برجلها أو ذنبها لم يضمنه. هذا أيضا الأول والثاني مذهب الحنفية. قال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الرجل جبار. هذا الحديث قلت لكم مختلف فيه. لو صح هذا الحديث كما قال أذكر كثير من العلماء كابن العربي لوجب الأخذ به، لكن الحديث هو حديث ضعيف، لكن الذين أخذوا به قالوا اشتهر العمل بذلك، يعني قالوا لشهرة العمل بذلك فهذا الحديث يعمل به. وتعلمون من العلماء الذين يحققون في هذا المجال الإمام ابن عبد المر البر النمري، فإنه كثيرا ما يتكلم عن الأحاديث التي تشتهر ويشتهر العمل بها، فيقول مثلا شهرتها كافية عن الانشغال بسندها، لكن الحديث الذي استدل به المالكية إنما هو متفق عليه، العجماء جرحها جبار والبئر جبار، وفي الركاز الخمس حديث متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهما بل في السنن. إذن المالكية وقفوا عند هذا الحديث، والآخرون قالوا لا، هذاك الحديث أطلق العجماء جرحها جبار، فنحن نصرف ذلك إلى ما كان في آخرها، أما ما في مقدمتها ففيه الضمان، ويستدلون بهذا الحديث. قال رواه سعيد رحمه الله. هنا يقول رواه سعيد وإذا رواه ابن أبي شيبة ورواه البيهقي، لكن كل طرقه لا تخلو من مقام. فمفهومه أن جناية اليد مضمونة والفم في معناها، ولأن اليد يمكن حفظها. يعني هنا لما قال الرجل جبار نص على ماذا؟ على أن الرجل ليس فيها شيء. ما معنى جبار؟ يعني هذا هو منطوق، نسميه وصوليا منطوق الحديث، أي ما نطق به النص. وله مفهوم. ما هو المفهوم؟ أن ما عدا الرجل فيها الضمان، هذا مفهوم، كما في حديث في الغنم السائمة الزكاة. مفهومه المخالف أن المعلوف لا زكاة فيها، السائمة التي تترك ترعى في الصحراء في أماكن لا ينفق عليها صاحبها فيها الزكاة، أما التي يعلفها هو فلا شك بأنه لا زكاة فيها. إذن الحديث له مفهوم، يعني له مفهومان، مفهوم موافق ومفهوم مخالف. بعض العلماء يسمي مفهوم المخالفة دليل الخطاب لأنه يخرج من الخطاب. إذن الإمام مالك كما سمعتم استدل بالحديث المتفق عليه ووقف عنده، وهؤلاء قالوا لا، هذا الحديث خصص، قال الرجل جبار، إذن معنى هذا أن الرجل لا تلحق باليد، ولكن الآخرون يردون بأن الحديث ضعيف. الذين يأخذون به يقولون اشتهر العمل به، وما دام قد اشتهر العمل به ثم ينظرون من الناحية يعني العقلية ما نسميه بالدليل العقلي، يقولون ما يكون في المقدمة يتحكم به القارئ، أما ما يكون في المؤخرة يصعب عليه ذلك. ولذلك يقولون لا يضمن ما تلف من ماذا؟ بولد الدابة، يعني ولد الدابة ولد الحيوان إذا أتلف شيئا لا يضمنه صاحبه. قال فمفهومه أن جناية اليد مضمونة والفم في معناها، ولأن اليد يمكن حفظها فضمن ما تلف بها بخلاف الرجل، لأن الزمام بيده يقول فيمكنه أن يوقف فلا تتعدى. وهنا قال اليد ما قال اليدين، لأنه لا يمكن أن يحصل باليدين معا ولا بالرجلين معا، فقال اليد والرجل، لأن الحيوان إذا ضرب يضرب بيد واحدة لا يمكن أن يضرب بالاثنتين، وكذلك أيضا بالنسبة للرجل. قال وعنه رحمه الله في السائق أنه يضمن جناية الرجل والذنب. وعنه في السائق، يعني رواية أخرى للإمام أحمد يوافق فيها الشافعية ولكن قيدها في السائق، يعني إذا وجد للدابة سائق الذي معه عصا ويسوقها يدفعها إلى الأمام، يقول ما حصل بالرجل أو الذنب فهو يضمن لأنه مسؤول عنه، فهو مشرف على ذلك، هو مطالع، وهو الذي يقول، وهو الذي ماذا يدفعها ويسوقها. قال وعنه رحمه الله في السائق أنه يضمن جناية الرجل والذنب لأنه يشاهدهما فأشبه اليد في حق القائد. قال وإن بالت في الطريق ضمن ما تلف به، يعني لو بال، نحن مر بنا بأنه لو أن إنسان ألقى حجرا أو حديدا أو قشرا أو كذلك صب ماء أو صابونا أو غير ذلك فانزلق به إنسان فإنه يضمن ما يترتب عليه. هنا المؤلف يتحدث عن بول الدابة، هذه الدابة كما مر بنا بأنها جبار، يعني هذا يعني هي دابة عجماء لا تنطق ولا تدرك، فهي قد تبول في أي مكان، فالتحكم بها صعب. هنا المؤلف ذكر هو المذهب المشهور أن ما حصل يعني لو بالت في مكان زلق به إنسان فتأثر فإنه يضمن صاحبها، لكن هذا أمر لا يستطيع ماذا صاحبها أن يتحكم فيه، ولذلك المؤلف أومأ إلى الرأي الآخر وهما قال به كثير من العلماء خارج المذهب. قال رحمه الله تعالى وإن بالت في الطريق ضمن ما تلف به لأنه كما لو صبه فيها، كما لو صبه فيها يعني في الطريق، ويحتمل أن لا يضمن في هذا، وأنا عندي يحتمل هذا هو الأولى في الحقيقة، وهو رأي لجمع من العلماء، لأن هذا أمر ليس بمقدوره أن يتحكم فيه، ويحتمل أن لا يضمن في هذا لأنه لا يمكن التحرز منه أشبه جناية الرجل. قال رحمه الله وإن كان على الدابة راكبان فالضمان على الأول، يعني راكبان أحدهما مرجف الآخر، واحد في المقدم هو الذي يسوسها ويقودها والآخر مجرد راكب خلفه، فمن الذي له السيطرة والسلطة؟ هو الأول، فيقول المؤلف الأول الذي في المقدمة هو الذي يمسك بزمامها ويوجهها، يعني له أن يخفف من مشيها وله أن يزيد في ذلك، فالأول هو المسؤول، ولكن ليس ذلك أيضا مسلم. نعم. قال رحمه الله فالضمان على الأول منهما لأنه المتصرف فيها. قال وإن كان لها قائد وسائق اشتركا في الضمان، يعني وإن كان لها إلى جانب الراكب أيضا قائد وسائق، يعني قائد في المقدمة يقودها وسائق يسوقها من الخلف وراكب أيضا عليها، فيقول يشتركان. وهناك من يقول وهو في المذهب إن الراكب هو الذي ماذا يتحمل ذلك، ولكن الظاهر أن السائق يعني الذي يقودها هو حقيقة أولى إذا كان يمسك بالزمام، أما إذا كان الراكب هو الذي يمسك بزمامه فربما يكون هذا هو المقصود. قال وإن كان لها قائد وسائق اشتركا في الضمان لاشتراكهما في تمشيتها. قال وإن كان معهما راكب فالضمان بينهم أثلاثا كذلك، يعني الثلاثة كلهم يشترك، وهناك من يضمن الراكب ويخرج السائق والقائد. قال فالضمان بينهم أثلاثا لذلك، ويحتمل أن يختص به الراكب. هذه الجزئيات أولا مسألة، نحن قلنا مسألة كبرى ثم بدأ يفرع عن المن، هذه الجزئيات مسائل اجتهادية والعلماء بنوا أقوالهم فيها على العرف والعادة، يعني بنوا على ما اعتاده الإنسان، يعني ما هي الطريقة التي تساس بها الحيوانات وتقاد ويسار بها، من المسؤول، من هو الذي له السيطرة عليها إلى آخره، فهم بنوا ذلك على ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه. قال ويحتمل أن يختص به الراكب لأنه أقوى منهما يدا. قال رحمه الله والجمل، يعني الذين قالوا أقوى يدا نظروا إلى موقعه بأنه هو الذي فوق الدابة وبإمكانه، لكن حقيقة أعتقد الذي يقودها وبيده الزمام أعتقد أنه أقوى، والذي يستطيع أن يمسك إلا إذا كان الزمام بيد الراكب، فحينئذ يكون نعم كما قال المؤلف لعله يقصد ذلك. قال رحمه الله: والجمل المقطور إلى جمل عليه راكب. يعني الجمل المقطور الذي ربط بماذا؟ بجمل آخر. الجمل الآخر هو الأصل، تجد عليه راكب وهذا مربوط به يسير وراءه، وسمي مقطور وسمي القطار قطارا لأن له عربات متتابعة، تجد الأصل تقود وهذه تسير وراءها. ويسمون أيضا الإبل إذا مشت في مثل ذلك يسمونها مقطورة، الإبل المقطورة، ومرت بنا في كتاب الإجارة. قال: والجمل المقطور إلى جمل عليه راكب كالذي في يده، لأن يده عليه. كالذي في يده يعني يتحمل. قال رحمه الله: وليس عليه ضمان ما جنى ولد البهيمة. لماذا؟ لأنه لا يسيطر عليه. لأنه لا يمكنه حفظه. قال: وكذلك ما جنت الدابة إذا لم يكن عليها يد. رجع لمسألة ما بحث المؤلف ولكن أشار، هو يتكلم ويشير هنا إشارة إلى ما يحصل من الدواب، لأن الدابة قد تخرج مثلا ليلا فتفسد على أناس مزارعهم، فمن المسؤول عن ذلك؟ المسؤول صاحب الدابة لأنه أهملها. لكن لو خرجت في النهار ولم يكن معها قائد يقودها ولا سائق ولا راكب، فدخلت في بستان فأفسدت في الزرع، ففي هذه الحالة لا ضمان، لأنه كما جاء في الحديث على أهل البساتين ماذا؟ أن يحموها ماذا؟ نهارا. وعلى أهل الدواب أن يحفظوها ليلا. قال: وكذلك ما جنت الدابة إذا لم يكن عليها يد لم يضمن مالكها كذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا اصطدم نفسان فماتا. نقف. المؤلف يقول إذا اصطدم نفسان، مراد هنا فارسان، وهناك ما كان المعروف الفارسان، ومع ذلك العلماء قالوا لا فرق بين أن يكون قد ركب فرسين أو جمالين أو بغلتين أو حمارين، المهم أنهما راكبان فيلتقيان فيصطدمان. هناك احتمالات، أن يكون الخطأ من كل منهما فهذا له حكم، الثاني أن يكون الخطأ من أحدهما دون الآخر الذي أخطأ والذي يتحمل، الثالث أن لا يكون خطأ من أحدهما لكنه يعترض في طريق يسد الطريق فيأتي ذاك على دابته منطلق فيصطدم به، فالمسؤول هو الذي حجز عنه الطريق ومنع المرور به. كذلك أيضا الاصطدام قد يكون عمدا، وإذا صار عمدا يكون ماذا؟ يكون هدرا. ويدخل في ذلك مثل السيارتين، إذا اصطدمتا يعني خطأ أو غير الخطأ فهي تلحق بذلك، لأنهم ما كانوا يعرفون مثل السيارات ولا القطارات إلى غير ولا السفن. قال: وإذا اصطدم نفسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه. هنا أبو حنيفة وأحمد يعني ملتقيان في مسائل، يعني تقريبا أو غالب مسائل هذا اليوم، يعني إذا اصطدما فأبو حنيفة وأحمد متفقان في هذه المسألة، يعني كل واحد منهما يضمن ما أتلف ما تلف للآخر. أما مالك والشافعي فهما متفقان في هذه المسألة، يقولان يجب على كل واحد منهما أن يضمن نصف ما تلف للآخر، هما تصادما فهذا عليه نصف وهذا عليه نصف، إذن هذا اصطدم مع هذا فهلك الإنسان وهلك دابته، فالضمان بينهم. وهذا نفس الكلام، يعني يرون أن ما تلف فعلى كل واحد منهما أن يضمن نصفه للآخر. لماذا؟ قالوا لأن التعدي حصل منهما معا لم يختص أحدهما، ومثلوا ذلك بما مر بنا سابقا، قالوا لو قدر أن إنسانا جرح نفسه ثم جاء آخر فجرحه جرحا آخر ثم مات، فإنه حينئذ تكون الدية عليهما معا، يكون الضمان عليهما معا لا يفرق. إذن هنا يقولون هذا أتلف هذا وهذا أتلف هذا، إذن كل واحد منهما يضمن نصف الآخر. وهؤلاء هي المسألة قريبة من معض تنتهي، وهؤلاء قالوا هذا يكفل ما يتعلق بهذا وهذا يكفل ما يتعلق بهذا. قال فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه، لأن كل واحد منهما مات. لماذا هنا قال على العاقل أيها الإخوة؟ لأنه على أساس أن هذا خطأ، والخطأ وشبه العمد تحمله العاقلة. ثم أيضا هنا لأنه بين اثنين، معنى هذا أن الدية تتنصص هنا وهنا، والعاقلة تحمل ماذا من الثلث فما فوق. يعني سيأتي في مسألة هناك في قضية الزبية وغيرها سيأتي فيها كلام نبه هناك، وإن كان سيأتي في الحقيقة ما يتعلق بالديات مفصل، لكن المهم هنا العاقلة تحمل لأن القتل حصل خطأ ليس متعمدا، وما دام خطأ فإن الدية، وأيضا الدية منصفة والنصف أكثر من الثلث، والثلث نفسه تحمله العاقلة، لكن ما تحمله ما دون الثلث. قال رحمه الله تعالى لأن كل واحد منهما مات من صدمة صاحبه، وإنما هو قرب نفسه إلى محل الجناية عن غير قصد. يعني هو يقول كل واحد منهما أولا هو موتهما بقضاء الله وقدره، هذا هو الأصل، وكل واحد منهما كان صدم أخيه له سببا بعد الله تعالى في موته، لكن هما كان أيضا لهما يد في ذلك، ما عليهما إلا أن كل واحد منهما قرب من الآخر، وهذا قضاء وقدر. أيها الأخوة، الإنسان يكون في بيته ولا حاجة له، فيأتي في دينه أن يخرج، فيأتي إنسان فيصدمه من الخلف ومن الأمام، هو نفسه يقع إلى غير ذلك، فهذه أقدار. وأذكر بأننا ننسى أيها الإخوة الدعاء الذي يقال في هذا، يعني في هذا المقام، يعني الإنسان إذا ركب سيارته هناك دعاء ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال وهي كلمات موجزات لا يضره ماذا شيء حتى يعود إلى ذلك المكان، كما أنه إذا دخل منزله وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يهرب من ذلك البيت، لكننا ننسى أو نتساهل. هي كلمة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني قلها إذا ركبت السيارة وتكون نابعة من قلبك وبصدق وإخلاص، فالله سبحانه وتعالى سيحميك بهذه الكلمات. هنا نعود إلى مسألتنا، يعني شخصان يسيران فصدم كل واحد منهما بالآخر، قد يكون مات معا وأيضا ماتت الدابتان، وربما سلم وماتت الدابتان. المهم أن العلماء انقسموا إلى قسمين، الحنفية والحنابلة قالوا على كل واحد منهما أن يضمن ما يتعلق بالآخر، المالكية والشافعية قالوا لا، على كل واحد منهما أن يضمن نصف ما لحق بصاحبه. قال وإن ماتت دابتهما، وإن ماتت دابتاهما ضمن كل واحد منهما قيمة دابة الآخر. شوف قال دابة ولم يحدد، معنى ما دام قال دابة العصر أنه يحصل الفرس، لأنه هنا لما قال فصادما، ولكن يحصل بين جملين عظة فيدخل الجمل، وبين حمارين وبين بغلتين كلها تركب. قال رحمه الله تعالى وإن كان وإذا كان أحدهما يسير والآخر واقفا فعلى السائر دية الواقف وضمان دابته. لماذا؟ لأن هذا واقف في مكانه، فيأتي شخص كما لو صاحب سيارة واقف فجاء شخص وصدم منه، تجد الآن يعني بعض الناس ينشغل تجده في الجوال، وأحسن المرور صنع الحقيقة أنه منع الكلام، تجد بعض الناس يسير ويتكلم أو مشغول براديو أو غيره ويكلم صاحبه، وبعض السائقين تجد أنه يلتفت إذا بدأ يتكلم، وهذا خطأ، فيحصل خطر وربما يكون خطرا كبيرا، وهذه مسؤولية أيضا، ليس فقط أنك يعني تدفع لصاحبك تضمن وربما يعفو عنك، لكن أنت انظر إلى النتائج، قد تتسبب في قتل مؤمن، في ماذا؟ جرح مؤمن، قد تتسبب في إفساد حق مؤمن، يعني ينبغي أن ينتبه لها الإنسان. قال: فعل السائر دية الواقف وضمان دابته. لأن هذا إذا كان الواقف واقف في طريق لا غبار عليه، يعني ما اعترض الطريق ووقف به، هو أخذ على جنب ووقف وترك الطريق مفتوحا لمن يمر به، فهو حينئذ معتدا عليه، فعلى من اعتدى أن يقوم بالضمان. قال: فعلى السائر دية الواقف وضمان دابته لأنه قتلهما بصدمته. قال: ولا ضمان على الواقف لأنه هنا المؤلف لا يتكلم، وهنا أيضا في نفس الكلام فيه أيضا كفارة، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. قال: ولا ضمان على الواقف لأنه لا فعل منه إلا أن يقف في طريق ضيق. يأتي إلى طريق ضيق فيعترض فيه، فيأتي ذاك إنسان ربما انطلق ما تمكن من دابته أو سيارته، يفاجأ فيجد هذا الإنسان أمامه، وإن كانت السيارات الآن لها نظام يختلف. نعم. قال: إلا أن يقف في طريق ضيق فيكون الضمان عليه لأنه تعدى بالوقوف فيه فأشبه واضع الحجر فيه. فأشبه واضع الحجر في الطريق، يتحمل ما يحصل يترتب عليه من نتائج، فهذا وضع هذه الدابة أغلق بها الطريق فاصطدم به إنسان. قال رحمه الله تعالى: وإن تصادما عمدا. يعني فيهما حماقة وعناد، تجد بعض الناس يعني سبحان الله فيه عناد، تجده كبير السن ولكن العناد يدفعه إلى أن يقع في مثل ذلك، أنت سبقتني ما سبقتني وكذا، فيتناطحان ويحصل ما يحصل. قال: وإن تصادما عمدا وذلك مما يقتل غالبا فدماؤهما هدر. رأيتم فدماؤهما هدر، وذلك مما يقتل غالبا فدماؤهما هدر، العاقلة لا تتحمل مثل ذلك، يعني عملهما إن لم يكن عمد فهو قريب، يعني يحصل غالبا عمد كما قال المؤلف. إذن هذا دماؤهما يعني نفساهما هدر. قال: فدماؤهما هدر لأن ضمان كل واحد منهما يلزم الآخر في ذمته، وقد ذهب نعم، فيتقاصان ويسقطان، وإذا تقاص سقط، وإذا سقط خلاص انتهى، لا يجب لأحدهم على الآخر شيء، نفس مقابل نفس ودابة مقابل دابة. قال: لكن لو مات أحدهما وبقيت دابته أو سيارته هذه مسألة أخرى، يرجع إلى قضية التعويض. نعم. قال رحمه الله: وإن ركب صبيان أو أركبهما وليهما. تعلمون الصبي يقصد به هذا الصغير، يقصد به غير البالغ، لذلك ذكر له مسألة خاصة، يعني ركب صغيران أو أركبهما ماذا؟ وليهما أو غير الولي. قال: أو أركبهما وليهما فاصطدما فهما كالبالغين. مثل الاثنين تماما كما مر، هناك كل واحد منهما يضمن ما عند الآخر، أو أنه كل واحد يضمن نصف ما تلف، كما هو مذهب المالكية والشافعية. قال: وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما. صورة أخرى، قد يأتي شخص فيطلب صبيين صغيرين ويقول: اصعدا على هذين الفرسين أو الجملين أو الحمارين أو البغلتين. قال: وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما فعليه ضمان ما تلف منهما لأنه تلف بسبب جنايته. سبب لماذا تلف بسبب جنايته؟ لأنه لو كان كبيرين اختلف الحكم، لكن صغيران مرفوع عنهما القلم فهما غير مكلفين، فهذا الذي وضعهما في هذا الموقف هو الذي يتحمل، كما لو أنه أعطاهما سلاحا وقال: أقتل فلانا، فهو الذي يقتل. قال رحمه الله: فعليه ضمان ما تلف منهما لأنه تلف بسبب جنايته. قال: وإن أركب الصبي بسبب جنايته، يعني ما تسبب على فعله، وحقيقة ما جنى، ولكن كونه يعطيهما مثلا دبتين وإصعادان عليه عرضهما للجناية، فلما حصلت فأنه هو الذي فعل، لأن فعلهما ساقط غير معتبر لأنهما غير مكلفين وهو المسؤول، فكأنه هو الذي فعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: وإن أركبهما من لا ولاية له عليهما. قال رحمه الله: وإن أركب الصبي من لا ولاية له. الآن صبي واحد أركبه شخص ما له، قال: تعال يا فلان، ما شاء الله أنا أرى فيك النجابة والذكاء ويبدو عليك الفروسية، تعال اصعد على هذا الفرس، اركب هذا الفرس، فهذا صغير انطلق. نعم. قال: من لا ولاية له. وإن أركب الصبي من لا ولاية له فصدمه كبير فقتله، فالضمان على الصادم لأنه مباشر. لأن الصغير ما اعتدى فيه، الذي صدمه هو الكبير فيتحمل، كما لو كان الصغير كبيرا. قال: فالضمان على الصادم لأنه مباشر فيقدم على المتسبب. قال: وإن مات الكبير. المتسبب من هو؟ الذي أركب الصغير على الفرس. وهنا جاء شخص فاصطدم بالصغير فقتله، إذن هو الذي باشر القتل فعليه الضمان، وذاك متسبب، وحينئذ يقدم هنا المباشر على المتسبب. قال: وإن مات الكبير فضمانه على الذي أركب الصبي. انظرون، لكن لو حصل صدام وسلم الصغير ومات الكبير، فمن الذي يضمن؟ ذاك الذي ورط ودفع الصغير إلى ذلك هو الذي يتحمل الدية الضمان وعليه كفارة. قال: وإن مات الكبير فضمانه على الذي أركب الصبي لأنه تلف بسبب جنايته. قال رحمه الله: وإن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا. كما مر في الفارس، يعني امرأتان تسعيتان فاصطدمت كل واحدة منهما بالأخرى وهما حاملان كما ذكر، ربما تموتان ويموتما في بطنهما، وربما يموتما في بطنهما ويبقيان على الحياة، كل ذلك له. لكن على تقدير كما مر بالنسبة للفارسين أنهما ماتا معا، فحينئذ ماذا نقول؟ على مذهب أبي حنيفة وأحمد، كل واحدة منهما يكون الضمان عليها، يعني تضمن ما حصل للأخرى. طبعا إذا كان خطأ فهناك كما تعلمون العاقلة، وهي هنا هي الظاهر، وعند الآخرين كل واحدة منهما تحمل ماذا؟ النصف، ما يتعلق بنصف الأخرى. قال: وإن اصطدمت امرأتان حاملان فحكمهما في أنفسهما ما ذكرنا. هل لقوله حاملان لإضافة الحمل فائدة؟ نعم، لأنه يتعلق بالجنين ويترتب عليه أمور. قال: وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان. انظر هنا ما قال على كل واحدة منهما ضمان جنين الأخرى، فهذا كأنه ميل إلى مذهب ماذا؟ الشافعية والمالكية، لأن هنا عدل، قال كل واحدة منهما تضمن نصف الجنين. قال: وعلى كل واحدة منهما نصف ضمان جنينها ونصف ضمان جنين الأخرى لأنهما اشتركا في قتلهما. وعلى كل واحدة منهما ثلاث كفارات عتق رقبة، لأنهما ماتا ما في صيام، فالرقبة لأن كل واحدة منهما كانت سببا في قتل صاحبته، هذه واحدة. وهناك جنينان كل واحد منهما له كفارة، لأنه قلت لكم الكفارة تتعدد، بخلاف الدية فإنها تجزأ، إذن كل واحد عرض عليها ثلاث كفارات، يعني أن تعتق ثلاث رقاب. قال رحمه الله، يعني في هذا بالنسبة لمالها عليها. نعم. قال: لأنهما ونصف ضمان جنين الأخرى لأنهما اشتركا في قتلهما لجنايتهما عليهما. قال رحمه الله: وإن تصادم عبدان فماتا فهما هدر. طيب لماذا جاء بالعبدين؟ هناك أيضا فيه فائدة، لأنه ذكر الفارسين وذكر المرأتين، لأن المرأتين ما ذكراهما مطلقا، لأنه ذكر لو ذكر المرأتين دون أن يقول حاملين لقلنا يكفي بثاله بالفارسين، لكن قال حاملين فأضيف إلى ذلك ما يتعلق بالجنين فزادت المسألة. الآن جاء بالعبدين لأن العبد ليس كالحر، إذن هو مال، إذن المال له حكم آخر. فإذا اصطدم ومات ذهب ماذا؟ كل واحد منهما هدر، لأنه مال يقابل مال. قال: وإن تصادما عبدان فماتا فهما هدر، لأن جناية كل واحد منهما تتعلق برقبته. تعلمون جناية العبد تتعلق برقبته، لماذا؟ لأنه مال. ولذلك إذا جنى العبد في غير هذه الحالة ماذا؟ فإنه في رقبته، إلا إذا رغب سيده أن يفديه ويبقيه فهذا شيء آخر. قال: لأن جناية كل واحد منهما تتعلق برقبته فتفوت بفواته. فتفوت بفوات الشخص، يعني بفوات رقبته. قال: فإن مات أحدهما فقيمته في رقبة الآخر كسائر جناياته، فهي في رقبة الآخر لأن الآخر سلف، وتبقى في رقبته، وحينئذ إما أن يسلم للورثة ماذا؟ أولياء الدم، وإما أن يفديه سيده. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا. انظر الآن انتقل إلى السفن، هذا يحصل في البحر أيضا، يعني اصطدمت سفينتان فغرقتا. لا شك قد يكون الاصطدام خطأ، يعني لا ما قصد كل واحد منهما وليس فيهما متعدي، فهذا له حكم. وربما يكون أحدهما متعدي متعمد والآخر غير متعمد، يعني أصابه الضرر، فالمسؤول هو المتعبد. قد يكون أحدهما مثلا في طلوع، يعني في علو، والآخر في صعود، فالصاعد ينحط على من؟ على الصاعد، يعني فهذا الصاعد ينحط على الذي يصعد، هذا الذي الآن في انحدار في نزول وينحط على الصاعد، فكأنه غطى فركب فوقه، يجعلون المنحدر هو الذي يتحمل، والصاعد لأنك أنت تصعد فيأتي شخص فينزل عليك. قال: وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا لتفريط من القيمين مثل تقصيرهما في آلتهما. هنا الآن المؤلف يقول لتفريط القيم، القيم معناته القائم عليها، ولذلك الوقف يقولون قيم الوقف، وفي المدرسة كانوا يقولون الناظر، نحن الآن نقول مدير المدرسة، ناظر المدرسة الذي ينظر في شؤونه. إذن قيم السفينة هو الذي المسؤول عنها. فيما مضى ما الذي كان موجود؟ رجال وحبال، يعني يحتاج إلى حبال يقيد بها السفينة، يربط بها بالأشياء ما يكون فيها، هي الحبال في الغالب، وكذلك يوجد فيها من تحتاج إليه ممن يقوم بسياستها وقيادتها. نعم، الآن أصبحت السفن كما ترون تمشي يعني بماذا؟ بمواطير ومكاين، وأصبحت ضخمة جدا. قال: لكن الحكم لا يختلف، قائد السفينة حتى لو قصر الآن فهو المسؤول. فالآن كونه قصر فيما مضى، ما أحضر معه حبال، ما أحضر معه من يستعين به ممن تحتاج إليه السفينة، هذا تقصير وخطأ. الآن أيضا لو مشى في السفينة وفيها خلل، أو مشى بها في أمواج شديدة ربما تؤدي إلى انقلابها، أو مثلا تعطل فيها شيء، فهو مسؤول. نفس الكلام الموجود أول، وإن تغيرت السفن فالحكم هو الحكم. قال: وإن اصطدمت سفينتان فغرقتا لتفريط من القيمين مثل تقصيرهما في آلتهما وتركهما ضبطهما مع إمكانه، أو تسيرهما إياهما في ريح شديدة لا تسير. هو قال القيم وما قال قبطان السفينة، لأن القيم قد يكون هو اللي مشرف عليها أيضا، يعني يكون فيها قبطان يقودها ولكن فيها أيضا مشرف، هو المسؤول، يكون هو صاحب هذه السفينة أو تسيرهما إياهما في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها أو كذلك اضطربت الأمواج كما قال الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور تضطرب الأمواج وهو يسير فيها فترفع وتنهو عرض الراكبين أيضا أظلم الوقت وليس عنده إضاءة أو الإضاءة لا تفيد أيضا هذه كلها مخاطرة ومسؤولية فهي أشياء كثيرة جدا نعم. قال ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر بما فيها كالفارسين إذا اصطدما قال فإن لم يفرطا فلا ضمان عليهما يعني كل منهما يسير في طريقه وقد أخذ الحذر والاستعدادات الكاملة وهيأ كل ما يتطلبه المسير وحصل شيء فهذا قضاء الله وقدره كما إذا نزلت صاعقة أو كذلك جاءت ريح عاصفة أو نزلت أمطار شديدة أو ثلوج فتركت آثار هذا لا حقيقة لا تقصير منهما في ذلك قال فإن لم يفرطا فلا ضمان عليهما لأنه تلف حصل بأمر لا صنع لهما فيه ولا تفريط منهما أشبه التلف بصاعقة قال رحمه الله وإن فرط أحدهما دون صاحبه ضمن المفرط وحده يعني تهور هذا الشخص أو أنه مشى مثلا بسفينة غير سليمة غير مؤهلة فذاك يأخذ طريقه وهذا يتجه إليه لا شك أن الضامن هو المعتدي قال ضمن المفرط وحده قال وإن فرطا جميعا وكان أحدهما منحدرا والآخر مصمدا ما معنى منحدر يعني هذا المنحدر صعد ثم أخذ ينحدر وذاك في صعود الصعود يحتاج إلى أن يشد الصاعد يحتاج إلى أن يشد ويقوي وهذا منحدر فهذا ماذا سيعلوه يعني سيكون فوقه يعني ينحط عليه فالعلماء قالوا هذا المنحدر هو المسؤول قال والآخر مصعدا فعلى المنحدر ضمان المصعد لأن المنحدر كالسائر والمصعد كالواقع هذه كلها أيها الأخوة قلت لكم مسائل اجتهادية أصل المسألة رأيتم ما يتعلق بالدابة إذا ضربت بيدها أو رجلها وحديث العجماء جرحها جبار والرجل جبار هذه كلها مسائل مفرعة والمؤنف لا يستقصي في الفروع بل يذكر نماذج وأمثلة قال فيختص المنحدر بالضمان كالسائر قال رحمه الله ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبا عمدا هذا الذي يغرق لا يخلو من واحد من أمور ثلاثة إما أن يكون كما ذكر المؤلف متعمد يعني يريد أن يوقع بأهل السفينة وأن يصيبهم بنكبة فمثلا يقلع لوحا أو يفسد شيئا فيها فيدخل فيها الماء هذا متعمد الآخر يكون لا يعني خلع شيئا يظن أن أمرا عاديا يعني حمله هذا يعتبر شبه متعمد هو تعمد الفعل لكنه ما قصد الضرر فهذا نسميه شبه متعمد لكن مثلا السفينة تعطل فيها شيء ووجد فيها مهندس وعنده شيء من الخبرة فهل يوجد فلان يصلح قال نعم أنا ثم بدأ الرجل يشتغل وبذل كل ما يستطيع من إخلاص وصدق وحرص على أن ينقذ أولئك الأقوام فحصل خطأ في فعله فهذا يعتبر مخطئ قال ومن غرق سفينة فيها ركبان بسبب يقتل مثله غالبا عمدا فعليه القصاص وإن كان خطأ فعلى عاقلته دية الركبان وقال وإن كان عمدا بسبب لا يقتل مثله غالبا كما رأينا يعني المتعمد قلنا شبه العمد أن يضرب إنسان بشيء لا يقتل هو يتعمد ضربه لكن يكون ما يقتل غالبا قال أهمل العاقلة كثيرة أيضا. سيأتي في قصة الزبية وفتوى علي بن أبي طالب بعد قليل إن شاء الله. قال: وإن كان عمدا بسبب لا يقتل مثله غالبا فقتلهم شبه عمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أيضا جعله على العاقل أخف من أن يكون على فرد. قال رحمه الله: فصل. وإذا قال بعض ركبان السفينة لرجل: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، وجب عليه ضمانه. هناك قاعدة أيها الإخوة تقول: من أتلف شيئا لدفع أذاه ضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، ومن أتلفه لدفع أذاه له ضمنه. يعني إنسان في مكان انقطعت به السبل وكاد أن يهلك، فوجد شاة مملوكة لغيره فقام فذبحها، هذا نقول دفع الأذى المخمصة خشية الهلاك التي ستصيب بهذه الشاة، لكن الشاة مملوكة لغيره وبهذه الشاة أنقذ نفسه من الموت، إذن يضمنها. لكن لو جاء جمل فصال عليه أو فرس أو غير ذلك من الحيوانات فضربه في السيف فقتله، لا ضمان عليه، لأنه ماذا؟ قتله لدفع أداه له، هو سيؤذيه فدافع عن نفسه. وتعلمون حكم الصائد أن دم الصائد يذهب هدرا. إذن هذه المسائل التي سيذكرها المؤلف لها علاقة بهذه القاعدة، وهي قاعدة فقهية. نعم. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. يعني قلت لكم جمل، هذا الجمل صال عليك فقتلته لأنه دفعت أذاه لك لا ضمان، لكن لو دفعت أذاه بك أصابت هذا فأكلت من الجمل فعليك الضمان. قال رحمه الله تعالى: وإذا قال بعض ركبان السفينة لرجل: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، وجب عليه ضمانه، لأنه استدعى منه إتلاف ماله بعوض لغرض صحيح. لكن لو أن السفينة كانت عليها حمولة وبدأت تجنح واحتاجت إلى التخفيف، فجاء هذا الشخص فلقط متاع شخص آخر وألقاه في البحر ليخفف، هنا يضمن، لأنه دفع الأذى لماذا؟ لشيء يعود إلى نفسه، لدفع ماذا أذاه به حتى لا يغرق هو وغيره، إذن هو يضمن. لماذا أنت تلقي بمتاع فلان وتترك متاعك؟ إذن هنا تعدى على الآخرين فعليه الضمان. قال: وأشبه ما لو قال: أعتق عبدك وعلي ثمنه. لكن لو كان كما قال المؤلف، يعني استأذنه ألقي متاعك للتخفيف قال نعم، هنا لا ضمان عليه، كما لو أنه قال: أعتق عبدك فأعتقه وما ألزمه. قال رحمه الله تعالى: وإن قال وإذا قال بعض ركبان السفينة رجل: ألقي متاعك في البحر وعلي ضمانه، وجب عليه ضمانه، لأنه استدعى منه إتلاف ماله بعوض لغرض صحيح، فأشبه ما لو قال له: أعتق عبدك وعلي ثمنه. واضح. وإن قال: ألقه وضمانه علي وعلى ركبان السفينة ففعل، هذه فيها إجمال، لأنه يلتزم بنصيبه ولا يلزمه أن يلتزم بضمان غيره لأنهم قد لا يوافقون. قال: ففعل، فعليه بحصته من الضمان، إن كانوا عشرة فعليه العشر، إن كانوا عشرة فعليه العشر، وإن كانوا عشرين فعليه نصف العشر، وإن كانوا ثلاثين فعليه الثلث، وإن كانوا أربعين فعليه ربع العشر، وهكذا. قال: فعليه العشر ويسقط سائره، لأنه جعل الضمان على الجميع فلم يجب عليه أكثر من حصته، وهو ليس له سلطة على الآخرين ولم يفوضه، يعني هو ليس له سلطة أن يتكلم بلسان الآخرين. وأيضا هذا الذي قال له: علي ضمان، والآخرين كان من المفروض أن يطالبه ويقول: وهل التزموا بذلك أو يأخذ رأيه، هو اقتصر على كلامه فليس أمامه إلا أن يلزمه بدفع نصيبه، لكن لو جاء إليه وقال وعلي الضمان وعلى بقية الركاب وأشار إلى التزامه يكون نعم. قال رحمه الله: وإن قال ألقي ونحن نضمنه لك وعلي تحصيله لك لزمه، يعني نحن نضمن وأنا المسؤول عن جامع ما يخص الركاب، حينئذ يلزمه. قال لزمه لأنه تكفل له بتحصيل عوضه. وكذلك إن قال قد أذنوا لي في الضمان عنهم فألقه ونحن ضمننا لك، يعني يقول فوضوني أو وكلوني في الأمر أيضا كذلك. قال فألقه ونحن ضمننا لك، ضمن جميعه لأنه غره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. قال: وإذا رمى أربعة بالمنجنيق. انظروا ما هو المنجنيق. المنجنيق فيما مضى آلة من آلات الحرب، كان يرمى بها، يوضع فيها الحجارة فيرمى بها مسافات بعيدة، حجارة أو غيرها، ربما يوضع حجارة أو قطعة حديد أو غيرها، لكن المشهور هناك المعروف الحجارة، يعني قاذفة تشبه الدبابة، يعني تجد أنها، ولكن ليس هناك جهاز يحركها كما هو لا، ولكن لا آلة، شيء يحركها فتحتاج إلى مجموعة من الرجال الأشدة الأقوياء. فأربعة اجتمعوا لماذا يقذفون بها، فكانت النتيجة أن قتلوا شخصا بريئا، يعني مر بها الحجر وفي طريقه فضربه فقتل، أو أنهم وهم في أثناء الضرب قتل واحد منهم، فما الحكم؟ هي المسألة تدور حول هذا. قال: وإذا رمى أربعة بالمنجنيق فقتل الحجر رجلا فعلى كل واحد منهم ربع ديته. لماذا ربع الدية؟ لأنهم اعتبروا أن، لأن هذا كان يرمي معهم أولا، هنا في هذه المسألة هي بينهم، لأن الذي قتل خارج الأربعة، فحينئذ هم أربعة فيجب عليهم دية كاملة يتحمل كل واحد منهم الربع. لماذا ما نقول العاقلة؟ لأنها دون الثلث والعاقلة لا تحمل ما دون الثلث، إذا الدية توزع بينهم أرباعا. قال رحمه الله: فعلى كل واحد منهم ربع ديته. قال: وإن قتل الحجر أحدهم. قد يكون الحجر رجع على واحد منهم فأصابه، ففي هذه الحالة يبقى ثلاثة سلموا وواحد مات، فما الحكم؟ الدية على الثلاثة أو هل هي على الأربعة ويسقط نصيبه لأنه كان مشاركا لهم في ذلك، هو أيضا تحمل جزءا من قتل نفسه. قال: ففيه وجهان، أحدهما يسقط ربع ديته ويلزم شركاءه ثلاثة أرباعها، لأنه مظنون فيما يتعلق بقتل نفسه أن يكون معهم، إذن تكون الدية بينهم أثلاثا، لأنه مات بفعله وفعلهم فهدر ما قابل فعله ولزم، فهدر ما قابل فعله ولزم شركاؤه الباقي، يعني الثلثان هذه صورة أو وجه في المذهب. نعم. ولزم شركاؤه الباقي كما لو مات من جراحاتهم وجراح نفسه، يعني لو اشترك في جرح نفسه ومعه غيره ومعه اثنان. قال رحمه الله: الثاني يلزم شركاؤه جميع ديته. هذه الصورة الأخرى أن الدية تجب على شركائه الثلاثة، يعني أثلاثا، وهو قد ذهب فلا يؤاخذ بشيء. الأولى تكون ماذا؟ أرباعا، فهو يسقط نصيبه ثم يتحمل كل واحد الربع، هنا لا، لا يحسبه وتكون بين الثلاثة. قال: ويلغو فعل نفسه. ويلغى فعل نفسه قياسا على المصطدمين، يعني كأن لم يكن، كأنه ما كان اشترك معهم في قتل نفسه. نعم. الدية ما دام هذا خطأ يعتبر، لأنه ما تعمد تكون على العاقل، لأن الدية الثلث فما فوق على العاقلة، المؤلف ما ذكر لكن هي على العاقلة. نعم. قال: وإن كانوا ثلاثة فما دون. انظروا، عاد الآن ليشير إلى الدية، إلى العاقلة، وإن كانوا ثلاثة قال وإن كانوا ثلاثة يسأل فيقول ما الفرق بين الثلاثة والأربعة؟ الآن سيبين المؤلف قال لأنه الأربعة في الصورة الأولى لا دخل للعاقل على أساس يحسب معا تكون أربعة، في الوجه الثاني تكون على العاقل لأنها ثلاثة. ما ذكر الآن سيأتي بصورة صريحة في هذا. قال وإن كانوا ثلاثة فما دون ففيه وجه ثالث، يعني ثلاثة فاثنين. نعم اثنين. قال وهو ففيه وجه ثالث وهو أن يجب ثلث دية المقتول على عاقلته لورثته، ويجب على عاقلة الآخرين الآخرين ثلث ديته. لما هنا انتقلنا إلى العاقلة، لماذا؟ لأن الدية أيها الإخوة إذا بلغت الثلث بالنسبة للخطأ أو شبه العمد الثلث فأكثر فإنها تكون على العاقلة. وما المراد بالدية هنا؟ المراد بالدية الكاملة. ما هي الدية الكاملة؟ هي دية الحر الذكر المسلم، كم هي؟ 100 من الإبل، هذه هي الدية الكاملة. طيب ما الدليل على أنها من الثلث فما فوق تكون على العاقلة؟ الدليل فعل عمر رضي الله تعالى عنه ولم يعارضه أحد، لأن عمر فعل ذلك يعني قضى به بوجود الصحابة ولم ينكر فكان إجماعا. إذن دليل ذلك قضاء عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا نحن إذا نظرنا إلى ناحية شرعية نجد أن ما دون الثلث قليل، وأن الثلث داخل أيضا في الكثير. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما مرض وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له في ذاك المرض إلا بنت واحدة، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ذو مال كثير له أموال طائلة أن يوصي بماله، فمنعه الرسول قال لا، وطلب أن يوصي بثلثي المال قال لا، للنصف قال لا، قال الثلث قال الثلث والثلث كثير. من هنا نتبين لماذا تحمل العاقلة تبدأ من الثلث. لماذا؟ لأن الثلث كثير يصعب على الشخص. ولعل عمر رضي الله تعالى عنه ومن أخذ بقوله نظر إلى هذه النظرة. أما سعد بن أبي وقاص فتحقق ماذا؟ ما نظر إليه رسول الله، لأن الرجل عاش ما بين 48 إلى 50 سنة بعد ذلك، وتزوج عدة مرات، ويعني وأنجب له ولد له ما بين ذكر وأنثى ما يزيد على 16 نفسا. انظروا هؤلاء يختلفون عن بنت واحدة، فهؤلاء بحاجة. كما قال عليه الصلاة والسلام إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة وتكفف إلى الناس. قال رحمه الله فصل إذا وقع رجل في بئر ووقع آخر خلفه من غير جذب ولا دفع. هنا الآن سيذكر صورة من غير جذب، وسيأتي في قضية الجوبية التي حصلت في اليمن وأفتى فيها علي يعني التجاذب. الآن رجل وقع في بئر. قال ووقع آخر خلفه من غير جذب ولا دفع فمات الأول وجبت ديته على الثاني. لماذا؟ قال لما روى علي بن رياح اللخمي أن بصيرا لما روى علي بن رباح اللخمي أن بصيرا كان يقود أعمى. من هو البصير؟ يعني المبصر والأعمى. انظر الآن ستكون الدية على من؟ على الأعمى. نعم. فخر في بئر، خر يعني سقط، ووقع الأعمى فوق البصير فقتله. صار الأسفل هو القائد المبصر الناظر، والأعمى هو الذي أعلى، فلما وقع عليه قتله. فقضى عمر رضي الله عنه بعقل البصير على الأعمى. بعقل ماذا؟ البصير على الأعمى، أي غرم الأعمى دية من؟ دية الأسفل، لأن الأعمى سلم ما مات، قد يكون حصل فيه كسور. فكان الأعمى ينشد في الموسم يا أيها يعني في اجتماع الناس. نعم. يا أيها الناس لقيت منكرا، هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا؟ خرا معا كلاهما تكسرا. يعني هو يستغرب، وليس معنى ذلك أنه يرد الحكم، يرد الحكم، لكن يقول هذا من غرائب الأمور. كيف مثلا يأتي رجل بصير يمسك بيد أعمى يقوده، ثم يقع البصير في البير وهذا كان ممسكا فوقع وراءه؟ يعني نحن إذا نظرنا إليها من الناحية العقلية نقول أقل شيء ألا يحمل الأعمى شيء، بل بعض العلماء تكلم في ذلك، لكن هذه المسألة ما عرف قول آخر فيها. يعني معروف أن قال بها جماعة، أولا عمر ولم يعرف له مخالف من الصحابة، وقال به جماعة أذكر منهم الآن الإمام الشافعي وشريح وعبد الله بن الزبير من الصحابة، يعني مجموعة. ولذلك بعضهم يرى أن القضية قد يكون مجمع عليها ففيها خطورة، وإلا من العلماء من يقول يعني هذا الأعمى هو الذي قاده لذلك الشيء. لكن نظرة الذين أوجبوا عليه الدية أن القتل كان بسبب، والسبب هو وقوع الأعمى عليه، بدليل أن تلك البير التي سقط فيها لا تقتل لأن الأعمى قد سلم. قال ولأن الأول مات بوقوع الثاني عليه فوجبت ديته عليه. قال رحمه الله وإن مات الثاني هدرت ديته. ولو كان الذي مات الثاني فديته هدر، لأنه هو الذي سقط على الأول. قال وإن مات الثاني هدرت ديته لأنه لا صنع لغيره بهلاكه، وإن ماتا معا فعليه ضمان الأول ودمه هدر كذلك، لأنه هو الذي يعني الظاهر أنه هو الذي قتله. قال وإن ماتا معا فعليه ضمان الأول ودمه هدر لذلك. قال وإن وقع عليهما ثالث فدية الأول على الثاني والثالث. نعم، لأنهما وقع عليه جميعا ودية الثاني على الثالث. نعم، لأنه مات بوقوعهما عليه. قال ودية الثاني على الثالث لأنه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته، ودم الثالث هدر. قال رحمه الله هذا إذا كان الوقوع عليه هو الذي قتله. إذا كان الوقوع هو الذي قتل، لكن قد تكون البئر عميقة صحيحة. نعم، فإن كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه. يعني عرفت هذه البئر أنه لو سقط في إنسان أهل الخبرة يقتل، صلى الله على محمد. قال فإن كان البئر عميقا يموت الواقع بمجرد وقوعه لم يجب ضمان على أحد، لأن كل واحد منهما مات بوقعته لا بفعل غيره، وإن احتمل الأمرين فكذلك، لأن الأصل عدم الضمان.